يوم بيوم، ساعة بساعة، دقيقة بدقيقة، ليلة بليلة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1436 بعنوان فاستمسك. إننا ونحن نعيش فتن هذه الأيام، والدنيا كلها فتن، ولكن أحيانا تحل بالمسلم فتنة خاصة، فتن عجيبة تمر بنا في هذه الأيام، تخبط فيها المسلمون وأخذت بتلابيب القلوب للصرف عن الله. نحتاج إلى كلمة فاستمسك، نحتاج إلى فاستمسك. إذا رأينا الفتنة وقد أخذت بتلابيب القلوب لتشغل الناس بالأحوال، وتشغل الناس بالأقدار، وتشغل الناس بما يكون، وتشغل الناس بهذه الماجريات، فساعتها وجب على الربانيين أن يستمسكوا. إنها كلمة الصحابة حين تساءلوا كثيرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدلني على عمل أتشبث به. هذا معنى كلمة استمسك، أتشبث به، استمسك، أن نتشبث. نتشبث بماذا؟ أول ما أوصانا الله أن نتشبث به القرآن. قال ربنا العلي الجليل: فاستمسك بالذي أوحي إليك، بالذي أوحي إليك. وذكرنا أن القرآن قال ربنا جل جلاله: وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز. وإن عزيز يعني لا يغالب، عزيز، كتاب عزيز القرآن. فالاستمساك به، إذا قلنا أن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فالقرآن أعز، لا يعطيك شيئا حتى تكون له كلك. للقرآن كلام الله. وكم من عالم، شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة بكى وقال: ليتني جعلت حياتي كلها للقرآن، ليتني جعلت حياتي كلها للقرآن. أيها الإخوة، الاستمساك بالقرآن ليس بقضية، كما قلنا في اللقاء الماضي، في الحلقة الماضية، ليس بقضية الحصول على الإجازات، ولا بقضية قراءته هزرمة في ختمات، ولا بقضية الاستمتاع بسماعه على التلذذ والمزاج. إن قضية الاستمساك بالقرآن أن تفهمه فيكون لك نورا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أن يكون القرآن روحك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أن يكون القرآن روحك، نورك، حياتك. أن يكون القرآن هو الذي تفهم به هذه الحياة. أن يكون القرآن هو الذي يدلك على التصرف في مواجهة أحداث الحياة. القرآن، وكما ذكرنا في حال المدرسة الربانية أن الصحابة حين واجهوا أول فتنة وأعظم فتنة وأشد فتنة، فتنة موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم مخرج منها إلا آية من كتاب الله. سيدنا عمر يقول إن الصحابة ما بين باك وبين راقد وبين صارخ وبين منهار، وعمر يقول إنه لم يمت وسيعود ولا يقطعن أيدي وأرجل أقوام يقولون إن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. فيدخل أبو بكر رضي الله عنه ويقول له أنت أيها الزاعم أنه لم يمت أنصت. فلم يلتفت عمر إلى سيدنا أبي بكر، فابتعد عنه أبو بكر رضي الله عنه خطوة وقال أيها الناس، فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبي بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد آية من القرآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. آية واحدة صرخ عمر أوقد أنزلت؟ وما بقي أحد في المدينة إلا يتلوها. انتهت القصة، مات محمد فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، فداه أبي وأمي ونفسي حبيب الله، فداه أبي وأمي ونفسي خليل الله، فداه أبي وأمي ونفسي هو أغلى من روحي، فداه أبي وأمي ونفسي هو الذي هدانا الله به إلى كل خير، فداه أبي وأمي ونفسي هو سبب كل خير من خيري الدنيا والآخرة نحن فيه. ولكن الحقيقة أنه مات، مات كما يموت البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الشاهد في هذه الفتنة العظيمة آية أنارت الطريق، فرأى الناس الحقيقة وانتهت القضية، انتهت القصة. غسل رسول الله في ثيابه التي مات فيها ودفن صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل الناس على اختيار الخليفة. والشاهد القرآن، ونحن في هذه الفتنة، ونحن في هذه الفتنة أن نقرأ القرآن بنهم، بفهم، بتركيز، بعلم، بتذكر، بتدبر، بتدقيق، ثم نقرأ الواقع بصراحة وبإخلاص وبتجرد وبوعي وبفهم. فإذا فهمنا القرآن كلام الله ورزقنا نوره، ثم فهمنا الواقع على الحقيقة وتنزلت أنوار آيات القرآن على الواقع الأليم، عرفنا المخرج. ذكرنا نماذج من حياة الصحابة مع القرآن كابن مسعود رضي الله عنه و وعباد بن بشر وأسيد بن حضير ومن بعدهم، وعبد الله بن مسعود وغيره، وعثمان بن عفان، وعثمان بن عفان. وذكرنا أمال ليه إحنا كده؟ ليه إحنا مش زي الناس دول؟ إيه السبب؟ ليه ما وصلناش إلى هذه المقامات العالية؟ وذكرنا أن لذلك 10 أسباب. السبب الأول رواسب التربية الخاطئة. رواسب التربية الخاطئة، لما أبوك أمك ربوك لم يشربوك القرآن شربا، ما سأكسي القرآن دواء، كانت اهتمامات الأب والأم دراسة والشهادة والنجاح والدرجات. للأسف ما كانش اهتمامهم حفظك للقرآن وتلوتك للقرآن وحبك للقرآن وحياتك مع القرآن، ولا جاء أبوك يوم ولا أمك وقالوا لك افهم يا ابني الآية دي، انت عايش مع ايه النهاردة؟ ما حصلش. فاللي احنا فيه النهاردة رواسب التربية الخاطئة. في المدرسة نفس المشكلة، في الشارع نفس المشكلة، في الإعلام. 2 ضعف القابليات الفطرية، تلوثت الفطرة وفسدت، وبقى الناس زادهم الأغاني والمزيكا مش القرآن، تلوثت الفطرة وتغيرت وانعكست، فبقى الناس من أطرف ما أذكره الآن، في أخ يعني أو واحد محل دعوة جديد اليومين دول بتكلم معاه بندعوه إلى الله، شخص كبير فوق 50، فببعت له رسالة دعاء ربنا يهديك ويتوب عليك ربنا يعفو عنك إلى آخره. فيقول لي أنا عايز أرد عليك بس مش عارف أعمل إيه. فوجئت بعيت لي النهاردة نكتة، هي دي، هو ده اللي أنا بقول لكم عليه، انعكاس الفطرة. بقى اضحك بقى عم الشيخ، انت ما بتضحكش، اضحك. بقت هي دي الفطرة، يبعت له نكتة، يبعت له الى اخره، زي ما احنا شايفين النهاردة على الواتس اب ايه اللي ماشي، برضو نكت وأخبار وكلام و و و و إلى آخر. الشاهد 3 المناهج الدراسية السيئة القاصرة. 4 عدم وجود المربي اللازم لتفجير الطاقات الإبداعية. 5 عدم توافر الدوافع النفسية والمادية. 6 الجنون، جنون الشهوة، استعلاء الشهوة الدائم والمستمر. 7 تلاشي القدرات الإبداعية. 8 ضعف الهمة. هذه انتهت في اللقاء السابق، وبقي عنصران 2. 9 ضياع زمام المبادرة من يد المسلم، ضياع زمام المبادرة. صرنا نعيش حالة ردود أفعال، ماشي في الدنيا أصابوا بلاء يا رب يا رب يا رب يا رب، ما أصابوش بلاء أهو غافل وناسي ربنا. 9 ضياع زمام المبادرة. نحن نعيش حالة من الأمة جمعاء، الأمة على جميع المستويات تعيش حالة من حالات ردود الأفعال. الأمة قاعدة مستنية مين يبقى رئيس أمريكا عشان يبقى يتعمل فيها إيه، مين رئيس إسرائيل عشان هيبقى موقفه منها إيه، مين اللي هيبقى إلى آخره. ده على المستوى، على مستواك الشخصي أنت مستني حالة ردود أفعال. نريد أن نمتلك زمام المبادرة، زمام المبادئة. نحن نبدأ، ما زلت زي ما قلت كتير في ناس ما بيتوبش إلا بسرطان، يجيزوا السرطان يبدأ بقى يفوق ويتوب ويعمل ويسوي. في واحد كده ما بيتوبش غير لما يتفضح، في واحد كده ما بيتوبش إلا لما يكشف إلى آخره. حالة عجيبة من حالات أنت عايش فقط رد فعل. إذا حصلت مشكلة في البيت تبدأ تقول آه أنت بتخرجي من ورايا، أنت إيه ده، ده أنت بتخرجي من غير حجاب، إيه ده، إيه ده الواد ما بيصليش، إيه ده، إيه ده البيت. ردود أفعال، زمام المبادرة أنك أنت تبدأ. وربنا اشترط علينا لكي يقبلك أن تبدأ، ده اشتراط. وقال ربكم ادعوني استجب، ده شرط. اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك، من اتاني يمشي، من تقرب مني شبرا انت الاول. زمام المبادرة ان انت اللي تبدأ، لكن مسألة ان انت تفضل عايش رد فعل زي ما قلنا قبل كده. وكبير الفرق بين من يأتي الله راغبا راهبا طالبا راضيا، وبين من يأتي، من يأتي به الله رغم أنفه. في فرق كبير بين اللي بيجي لربنا، وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خير الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي. سيدنا النبي بيقول يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا بلغت الحلقوم فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. قاعد تلعب وتجمع وتملع وتجري وتتنطط وهايص، فلما قوي ظهرك مشيت على الأرض، مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنا أوان الصدق. تصدق إيه؟ إننا نريد امتلاك زمام المبادرة. يجي له مس شيطاني يقوم إيه؟ عايز تعالج بالقرآن، راح للدكاترة وعجزه، طب ما تشوف لنا حد يقرأ علينا، ويقولوا له احفظ سورة البقرة، طب ما انا ما بعرفش احفظ، طب اقراها، طب انا مش قادر اقراها كلها، طب اسمعها، ويضطر انه يلجأ للقرآن رغم انفه. احنا محتاجين نمتلك زمام المبادرة مع القرآن. احنا نبدأ فعلا. قل لي لو انت من يوم ما بلغت عندك 12 سنة كنت بتحفظ كل يوم آية، كان زمانك ايه دلوقتي؟ حافظ القرآن من زمان. لو انت من يوم ما بلغت 12 سنة وخدت الابتدائية وبدأت تفهم، بدأت تذاكر تفسير كل يوم صفحة من التفسير، كان زمانك دلوقتي قريت كم تفسير؟ لو انت من يوم ما بلغت 12 سنة سن البلوغ وسن التكليف وبدأت فعلا انك تكتب فهمك للقرآن، كل يوم تعيش مع آية واحدة، آية واحدة تكتب الآية وتقول فهمك انت عايش مع ايه النهاردة، وترجع السنة الجاية في نفس الأجندة في نفس اليوم اللي هو واحد المحرم كاتب انت الآية، وتبدأ تكتب دي سنة 1401 1402 كتبت تاني 1400 لحد 1436 36 سنة بتكتب خواطرك في القرآن. كنت بقيت ايه دلوقتي؟ رد عليا، كنت بقيت ايه دلوقتي؟ لا مش عايزك عالم. كنت بقيت رباني لك حال مع القرآن. يا ترى بعد كلامي ده النهاردة هنبدأ؟ نبدأ آية ألف لام ميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ بها النهاردة الليلة دي قبل ما تنام اكتب. اللهم استرنا. ضياع وزمام المبادرة ضيع القرآن من بين أيدينا. النهاردة لما القرآن يبقى ببيتك شغال ليل ونهار. الرسالة بتاعت امبارح بتاع الربانية، نصيحة ربانية، إنك لو ما كنتش ماهر في القرآن طب خليك فقرأ ما تيسر منه، طب لو ما قدرتش دي كمان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، عشان ترحم. فامتلاك زمام المبادرة إن يبقى في بيتك قرآن، إن يبقى في حد من أولادك وهبته للقرآن، إن الولد ده بتاع القرآن ده، وابدأ من أول سنه على طول 6 سنين يحفظ يسمع وتعامل معاه. قلت المرة اللي فاتت اللي يحفظ السورة تاخد جنيه، ما ينفعش معاه جنيه بالضرب، ما ينفعش معاه الضرب بالتشجيع وما ينفعش معاه التشجيع، وأحاول معاه لحد ما أصنعه أشكله. يا جماعة الأمور دي محتاجة فقط تصميم، إرادة وتصميم. إخوتي في الله، العاشرة وهي الأخيرة من أسباب ضياع القرآن منا الركون إلى الدعة والكسل والخمول والتواكل. الركون إلى الدعة والكسل، مصيبة الناس اليوم في هذه الأيام الكسل، الكسل والخمول، تهريج ان كل واحد من الإخوة عايز يركن ظهره على الحيطة، عايز يقعد ويمدد رجليه. النهاردة انا بستاء جدا من وجود الكراسي في المساجد، بيت ربنا وكله قاعد على كرسي. في صلاة الجمعة شاب اظنه في العشرينات وقاعد على كرسي، تقول يا ابني انت ما تقعد في الارض. قال اصلا عندي خشونة في ركبي، وبيلعب كرة. دي خشونة في القلب صحيح مش في الركب. شاهد ان الكسل برضو، قلت المرة اللي فاتت ان كل المخترعات الحديثة في عصرنا كأنها سخرت للشهوة، لخدمة الشهوات، ومن الشهوات الكسل، كسل شهوة، شهوة. ان بعض الناس مزاج عنده ان يرقد على السرير كده واتصل بي، انت بتعمل ايه يا ابني؟ يقول له انا مشتح في السرير نايم يعني وفارد ظهره. بتعمل ايه؟ لا مريح. طب يعني ايه مريح؟ لسه كنت بقوله النهاردة ان المأساة النهاردة فعلا مفيش وقت يا جماعة، فعلا الوقت ضيق، محتاجين وقت عشان نقدر نعمل حاجة لله، ومفيش وقت، الوقت ضيق جدا، وانتوا بتضيعوا الوقت بتناحة. وتيجي تقول له قريت كم جزء النهاردة؟ مفيش وقت. طب قول لي انت بتعمل ايه في وقتك؟ جزء القرآن بياخد نص ساعة؟ مفيش عندك في اليوم ساعة واحدة نص بالنهار ونص بالليل تقرأ فيهم جزئين من القرآن؟ نص ونص، ساعة من الاربعة وعشرين ساعة، لكن تقول ايه؟ للكسل والغباء في التعامل مع الله، الخمول. النهاردة الباشا بيروح مشوار يرجع ينام فيها بقية اليوم، هو فين؟ راح فين؟ والرهولي اللي راح مشوار ورجع العصر نام لي تاني يوم. ايه يا جماعة؟ في ايه؟ للي كانوا بيسافروا على ظهور الجمال كانوا بيقوموا الليل، صح ولا لا؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل في سفر ولا حضر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبكده انتهينا من العشر عناصر أسباب ضياع القرآن منا. وقلنا إن الأسباب دي ذكرنا معها علاجها، علاج الأسباب دي التخلص من هذه الأسباب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.